وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، له الحمد كله في السر والعلن بالقول والعمل، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات، نتناول فيها جملة من القضايا المتعلقة بأحكام الحج والعمرة. الحج والعمرة عبادتان جليلتان، فالحج ركن من أركان الإسلام فرضه الله تعالى على الناس، ولذلك جاء الخطاب فيه للناس كافة، لم يأتي الخطاب فيه لفئة أو لجماعة أو لجنس، بل هو خطاب جاء للناس، حتى لم يذكر الله جل وعلا فيه وصف الإيمان، بل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الدعوة المباركة التي فرض الله تعالى فيها الحج ودعاء العباد إلى المجيء إلى هذه البقعة، هي من أطيب الأعمال وأجلها وأشرفها، ولذلك كان الجزاء المرتب على الحج عظيما. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني يرجع كما كان في حال خروجه من بطن أمه، لا ذنب عليه ولا خطيئة. ومن فضائل الحج أنه سبب لنيل أعلى المطالب وأنفس الرغبات، وهو ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة نسأل الله أن نكون من أهلها. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا العمل الجليل الذي هو ركن من أركان الإسلام بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا جليا واضحا، ومن عظيم حرصه وكبير اهتمامه بهذه العبادة وبهذا الفرض وبهذه الركن وبهذا الركن من أركان الإسلام، مهد له صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس أنه خارج، فجاء الناس من كل حد وصوب، حتى اجتمع في السنة العاشرة عدد كبير من الناس، خلق كثير من الناس، يصفهم جابر في حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مدوا البصر من جهة الأمام وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره ومن خلفه، فمن بين يديه ما لا يدرك حده من الناس، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، فدل ذلك على كثرة من اجتمعوا. لماذا اجتمع هؤلاء؟ كلهم يرجو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والائتمام به، يعني والعمل كما يعمل والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في هذا النسك العظيم الذي له من المنزلة والمكانة ما تقدم من حط السيئات ورفعة الدرجات. ومن شدة حرصه صلوات الله وسلامه عليه لبيان أحكام النسك، كان يكرر على أصحابه في مواقف عديدة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. والمقصود بالمناسك أعمال الحج وأعمال النسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في السنة العاشرة حاجا، وقد فرض الحج في السنة التاسعة، والسبب في التأخير هو تنقية موسم الحج من مظاهر الشرك وأعماله. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أبا بكر رضي الله تعالى عنه ومعه علي وجماعة من الصحابة ينادون في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأخبروا بأنه بعد هذا العام لا يأتي إلى المسجد الحرام مشرك ولا يطوف بالبيت أحد على نحو ما كان يطاف بالجاهلية من التجرد من الثياب. تهيأ الأمر وعلم الناس بذلك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقررا للحج الذي يتحقق به كمال العبودية وتوحيد التلقي، فلا يتلقى إلا منه صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. علمهم كيف يحجون، فتلقوا عنه خطوة خطوة. ففي الميقات مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأصحاب الجهات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل ولبى بالحج صلوات الله وسلامه عليه، وكان الناس في ذلك الحج على أنحاء ثلاثة من جهة صفة النسك الذي لبوا به. فمنهم من لبى بالحج وحده فقال لبيك اللهم حجا، ومنهم من لبى بالعمرة متمتعا بهذا الحج فقال لبيك عمرة، ومنهم من لبى بالحج والعمرة جميعا وهو من قرنهما أي جمعهما في تلبيته فقال لبيك حجا وعمرة. هكذا خرج الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة وكما هو معروف ومجمع عليه في صفة حج الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله تعالى بأن يقرن لأنه ساق الهدي، فجاء في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت فقال هذه الليلة فقال صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي ذا الحليفة، وقل عمرة في حجة. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج جميعا وساق معه الهدي صلوات الله وسلامه عليه. وصلوا إلى مكة، وكانت مدة الرحلة من المدينة إلى مكة قريب من 10 أيام. ثم إنه وصل في صبيحة اليوم الرابع، وكان قد بات قبلها ليلة الرابع في ذي طوى بئر خارج مكة المعمورة في ذلك الزمن وداخل الحرم، واغتسل صلوات الله وسلامه عليه، ثم دخل مكة، وكان أول ما بدأ أن توضأ ثم طاف صلوات الله وسلامه عليه وطاف من معه. وهذا بالنسبة للحاج يسمى طواف القدوم إذا كان قارنا أو مفردا، والقارن هو الذي جمع بين الحج والعمرة، والمفرد هو الذي لبى بالحج فقط، وأما من لبى بالعمرة فهذا طواف عمرته. طاف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه على اختلاف الأنساك التي نووها، ثم توجه صلوات الله وسلامه عليه إلى الصفا وقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، طاف 7 أشواط ابتداء من الصفا وانتهاء بالمروة. ثم إنه بعد أن فرغ من سعيه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة إذا كانوا لم يسوقوا الهدي، فقال من لم يسوق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، وكان في ذلك العام فرضا على الناس الذين معه بأن يمتثلوا أمره، فامتثل الصحابة أمره فتحللوا من لم يسق الهدي، ولم يكن قد ساق الهدي إلا نفر قليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا متحللين في مكة في البطحاء خارج مكة خارج العامر منها. وفي اليوم الثامن أحرموا بالحج وهو يوم التروية، ثم توجهوا إلى منى، وفي يوم عرفة توجهوا إلى عرفة، وفي ليلة النحر توجهوا إلى مزدلفة، وفي يوم النحر وهو اليوم العاشر رموا الجمار ونحر هديه وحلق رأسه صلوات الله وسلامه عليه، ثم أفاض إلى مكة وطاف للحج. وبعد ذلك رجع إلى منى صلوات الله وسلامه عليه، ومكث فيها بقية اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، وكان يرمي الجمار بعد الزوال صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم. ثم إنه في اليوم الثالث عشر نزل بالمحصب، فلما كان قبل الفجر ذهب إلى البيت الحرام وطاف صلى وطاف طواف الوداع صلوات الله وسلامه عليه، ثم خرج إلى المدينة. هذا هو توصيف حجه صلوات الله وسلامه عليه بكل يسر وسهولة، والكتب التي تكلمت عن حجه ووصفت حجه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، منها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر، وكل من أراد الحج أو أراد أن يعرف أحكامه فليأخذ من تلك الكتب ما يناسب فهمه وحصيلته وما يحتاجه. وأجمع ما في ذلك صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر رضي الله تعالى عنه، وبين فيها أعمال النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، حيث شمل كل صفات حجه صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار. ثم بعد ذلك إذا أشكل على الإنسان شيء فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة فليتوجه بالسؤال، فإنما شفاء الحي السؤال، وإنما يدرك الإنسان العلم بعقل يفهم به ولسان يستبين به ما استغلق عليه ولم يفهم. فقد قيل لابن مسعود بما أدرك، فقد قيل لابن عباس بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول ونفس غير ملول، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم بصرنا بما ينفعنا وقنا شر أنفسنا، واسلك بنا السبيل الراشد، وعنا على طاعتك، واقبلنا في عبادك وأوليائك. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.